نبدأ إن شاء الله بالحروف العربية، وإن كان هناك أبحاث قبل الكلام على المخارج، لكن لا أريد أن يعني أصرف وقتا فيها. كيف يحدث الحرف، كيف كذا، يعني هذا من أراد أن يقرأه فليقرأه في كتاب التجويد المصور. مخارج الحروف العربية كما نرى، المخارج الرئيسة خمسة، المخارج الرئيسة خمسة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. وإن أردنا الدقة المتناهية، الدقة المجهرية، فلكل حرف مخرج. انتبهنا أخواني؟ يعني قد يكون نحن نقول مثلا الطاء والدال والتاء من المكان ذاته أو من المخرج نفسه، هذا على سبيل الإجمال. أما إذا أردنا الدقة المتناهية فلكل حرف مخرج، لكن الفروق ضئيلة جدا، الفروق بينها ضئيلة جدا لا تكاد تذكر. الجوف هذا المخرج، يعني الحقيقة ذكره الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ومن بعده من العلماء لم يذكروا. ما خلاصته؟ خلاصته أن الخليل رحمه الله يرى بأن هناك في اللغة العربية ثلاثة أحرف هي الألف والواو والياء المادية. الألف والواو والياء المادية، ما معنى المادية؟ يعني السواكن المجانس لها ما قبلها، السواكن المجانس لها ما قبلها. هذه الثلاثة لها صوت يملأ الحنجرة ويملأ الفم. الفراغ الحلقومي والفراغ الفموي، وهو الذي نراه أمامنا، الفراغ الحلقومي والفراغ الفموي الملونان باللون الأزرق والأخضر، مجموعهما هذا الذي عناه الخليل بقوله الجوف. إذن الجوف ليس كما بعض إخواننا بيحط إيده على صدره بيقول تخرج حروف المد من الجوف ويشير بإيه؟ إلى صدره. يا عمي ما في شيء بيطلع من هون، الله يرضى عليك. هذا الفراغ الأزرق والأخضر مجموعهما هو الجوف، الجوف الفموي. انتبهنا كيف؟ وليس جوف الإنسان يعني صدره أو بطنه. انتبهنا كيف؟ نعم. هذا المخرج ذكره الخليل، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله بتوسع، سأعود إليه إن شاء الله. لا أو إي، هذا صوت الألف الله يسلمك. لا لا لا، طبعا هذا رح نعمل تعليق خفيف على كلمة لا بآخر الحروف الهجائية. بالكتب اللي بيدرسوها للأولاد الصغار كانوا يقولون، طبعا هذه الحروف رتبها مين؟ نصر ابن عاصم الليثي، نصر ابن عاصم ابن عاصم الليثي رحمه الله، هو الذي رتب الحروف الهجائية على الشكل المعروف: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال إلى آخره. ففي آخرها يقول قاف كاف لام ميم نون ها واو لام ألف ياء. لام ألف هذه هي الألف، لام ألف هي إيه؟ هي الألف. لكن الألف من بين سائر حروف اللغة العربية لها وضع خاص، لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وما عداها من حروف اللغة قد تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة. لذلك يقول الطيبي رحمه الله: وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة. ما هي؟ أحواله أربعة، يعني ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور، أو عفوا ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور، أربعة. أما الألف فلا تكون إلا ساكنة، ما في ألف متحركة، ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوح. ما في ألف قبلها ضمة أو قبلها إيه؟ كسرة. لازم يكون قبلها مين؟ فتحة. تمام؟ طيب لو قال قائل لأخيه انطق لي ألفا، شو بدك يا يقول له؟ ما هو مفتقر، الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها. هل يقول له ما؟ ولا يقول له ثا؟ ولا يقول له عا؟ فقال العلماء من قديم الزمان، من القرون الأولى، أيام السيبوي وأيام نصر بن عاصم وكذا، قالوا إن لام التعريف، لام التعريف تبع البيت والمسجد والرجل، لام التعريف ساكنة، ليس كذلك؟ والعرب لا تبدأ بساكن، فلذلك جلبوا لها همزة الوصل. نقول البيت، هذه شو همزة ولا مو همزة؟ همزة، لكنها همزة ايه؟ وصل. طب هذه الهمزة جاءت على شكل مين؟ على شكل ألف. لما تكتب انت البيت شو بتكتب؟ ألف. فاللام احتاجت إلى حرف يتقدم عليها فخدمتها الهمزة على صورة ألف. الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها، أي الحروف أولى؟ قالوا أولى الحروف اللي هي لها فضل عليها. تبهت كيف؟ فقالوا إذا سئلت أنطق ألفا فقل لا. لذلك بيكتبوا بآخر الحروف الهجائية قاف كاف لام ميم نون هاء واو لام ألف يا. هل عرفتم سر اللام ألف؟ اللام ألف هي الألف. لذلك الإمام الطيبي رحمه الله يقول فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. نعيد البيت، فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. تمام؟ هذا ال ال ال ال نعيدها لو حبيتوا تسمعوها مرة ثانية. وقد عبرنا بالصورة بالدخان الأبيض عن صوت الألف وهي تخرج من الوترين الصوتيين. انظروا لا مرة ثانية، لا مرة ثالثة، لا. واضح؟ هذه الألف المادية. الواو المادية أو، أيضا عبرنا باللون الأبيض بالدخان الأبيض عن الهواء الذي يعني يخرج مع صوت الواو. مرة ثانية أو، لاحظ انضمام الشفتين أو، لاحظ انضمام الشفتين أو، لاحظ منشأ الصوت، أين ينشأ الصوت؟ أو، أيوة من الوترين. كذلك الأمر أيها الإخوة بالنسبة للياء المادية، اسمعوها وانظروها. إي، انظر ارتفاع وسط اللسان. إي، كمان. إي، هل تحركت الشفتان؟ إي، إذن الشفتان لا عمل لهما بمين؟ بالياء، ولا بالألف، عملهما بمن؟ بالواو. واضح؟ والياء تخرج من فين؟ من وسط اللسان. انظر. واضح؟ نعم. فالخليل الله يرحمه يعني شغل الناس بموضوع الجوف، تلميذه السيبوي تخلى عن هذا الموضوع، قال الألف من أقصى الحلق من مخرج الهمزة، والواو المادية من الشفتين مثل المتحركة، والياء المادية من وسط اللسان مثل المتحركة، وصلى الله وبارك. طب هنا لا في جوف ولا في كذا. والفراء نفس الشيء، كل العلماء اللي جاءوا بعدين ما حدا تكلم عن الجوف. اللي جاء بعدين وخلط بين الأمرين، يعني جمعهم، مو خلط من الخلط، لا، جمع الأمرين، هو مين؟ ابن الجزري الله يرحمه. ابن الجزري لما قال مخارج الحروف 17 ما حدا قال غيره على فكرة. شيخ الإسلام زكريا الله يرحمه ويغفر له سرع فقال مخارج على الذي يختاره من اختبر كالخليل ابن أحمد، وهي كتاب الخليل ابن أحمد موجود، كتاب العين موجود، ما هو سر. مخارج الحروف اللي ذكرها الخليل 10 تصوروا. ومنعود فنقول الأمر إيه؟ تقريبي، وإلا فلكل حرف مخرج. لكن الخليل ما قال ابدا انه المخارج عددها كم؟ 17. سيبويه شو قال؟ 16. الفراء شو قال؟ 14. شو عمل؟ جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، ف16 نقصت 2 شو بقيوا؟ 14. ووافق سيبويه في عدم ذكر مخرج الجوف. واضح؟ هذا الحديث ما بيهمنا، اللي بيهمنا ان تخطى واوا مادية بدك تضم شفايفك للامام وسوف يهتز الوترين الصوتيين، وان نطقت واو غير مادية بدك تضم شفايفك الى الامام وبدهم يهتزوا مين؟ الوترين الصوتيين. وان نطقت ياء مادية بدك ترفع وسط لسانك وبدهم يهتز مين؟ الوترين الصوتيين. وان نطقت ياء غير مادية يا يو يي بده يرتفع وسط اللسان بده يهتز مين؟ بتقول جوف، ما بتقول جوف، اعمل اللي بدك اياه، ما حينبنى عليه شيء. واضح اخواني؟ نعم. نرى عنوان اللوحة: يخرج من الجوف حروف المد الثلاثة. تنبيه: نسبت حروف المد الى المجرى الصوتي كله الجوفي اللي هو الفراغ الفموي والحلقومي، لانها تخرج باقل انضغاط. هلأ انظر: يا أيها قو، بلاحظ كيف أقل انضغاط؟ أقل انضغاط. وفي أنفس، يعني أقل جهد عم يولد الألف، أقل جهد عم يولد مين؟ الواو والياء. نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله بين قوسين الجوف. ليه؟ لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف. حطوا 100 خط تحت كلمة الراحة. هذا الوضع أخواني، انظروا إلى كفي هكذا، لو شبهتوا يكفي هذا باللسان، هذا شو بيسموه العلماء؟ وضع الراحة. يعني اللسان لا مرفوع ولا نازل ولا شيء. قول وجاء، وانظر إلى لسانك، هذا وضع إيش؟ وضع الراحة. ويرتفع وسطه فين؟ في الياء. ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين. هي كلمة أقصاه بتصير لوحدها، يعني بتصير بشكل تلقائي، ما في داعي نشوش الطلاب. أنا عم قولها لكم، ما في داعي نشوش الطلاب المبتدئين ونقول له عند الواو يجب أن ترفع أقصى، لكن لح يطلع لوحده. تبهنا؟ مثل ما قال الطالب قو أنفسكم، قو إجباري، شو بده يصير بأقصى لسانه؟ بده يرتفع. تبهنا؟ لكن هو لوصف الحال ليس أكثر. لكن اللي نؤكد عليه إخواننا ضم الشفتين، اللي نؤكد عليه كأنه صار المغرب، اللي نؤكد عليه هو ضم الشفتين. تبهنا؟ كثير من طلابنا وأحبابنا وإخواننا شو بيعملوا؟ يهملون عمل الشفتين في الواو. بيقولك مثلا قولوا آمنا بالله، يعملون يوقنون. لك شو هي؟ وين الواو؟ الضمة تسمي الضمة لأنها تخرج بمين؟ بضم الشفتين. هذا سبب تسميتها بالضمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كسلان ما بده يشتغل، عرفتوا؟ الماكينة عنده يبسانة بدها تزييت. مثل ما قال الجزري: إلا رياضة امرئ بفكه. بدنا نعلم. لذلك يعني الآن أنا فرحان بهي بسموها القاعدة النورانية وما شابهها، انتشارها بين الأولاد مفيد جدا. إن علموا من صغرهم النطق الصحيح لإيه؟ للحروف العربية. هذا يسهل عليهم هم عندما يكبروا قليلا، فيجد الواحد منهم أن فمه إيه؟ مروض. مروض. تبهنا كيف؟ ونسبت الواو والياء غير الماديتين الى مخرجيهما. شو يعني مخرجيهما؟ نقول الياء من وسط اللسان، الواو من الشفتين، لان انضغاط الصوت فيهما اكثر منه في الماديتين، والله اعلم. هذا هو الجوف.